الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الفرق بين القاعدة والضابط؟ القاعدة تشمل أكثر من الضابط. نعم، القاعدة تدخل في أبواب متعددة، أما الضابط فلا يدخل إلا في باب واحد. هل يصح الاحتجاج بالقواعد الفقهية؟ القواعد التي لها نص صريح من القرآن أو السنة يستدل بالقرآن أو بالسنة، نعم، لا بالقاعدة نفسها. نعم، وأما التي ليس لها نص وهي مستنبطة فيستأنس بها. أحسنت، بارك الله فيكم. إذا كان مصدرها النص فهي حجة، والمستدل به هو النص للقاعدة، وإذا كان مصدرها اجتهادا أو استقراء فلا تصلح للاحتجاج لكن يستأنس بها. أحسنت. قاعدة الأمور بمقاصدها، ما دليلها؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. أحسنت، نعم، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. أحسنت، بارك الله فيك. شك، هل هو في الركعة الثانية أو الثالثة؟ ما الحكم؟ يبني على الأقل. نعم، أحسنتم، يبني على الأقل لأنه اليقين. نعم، ما القاعدة التي يدخل تحتها هذا الفرع؟ اليقين لا يزول بالشك. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم شيخ أحمد، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. يقول الناظم وفقه الله: وضر النزال قلت تقريرا، وتجلب المشقة التيسيرا، وعادة بشرحنا محكمة، فهذه الخمس جميعا محكمة، لا ينقض اجتهادنا بالمثل، كذا الحرام قالب للحل. أحسنت، بارك الله فيكم. قال وفقه الله: وضرر يزال قل تقريرا، هذه قاعدة الضرر يزال. هذه صياغة القاعدة في كثير من كتب القواعد الفقهية، وبعضهم يعبر بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولا شك أن التعبير بلفظ الحديث يعطي القاعدة قوة في الاستدلال بها. ولفظ الضرر يزال هذا في الضرر الواقع، والحديث يشمل الواقع والمتوقع، لأن لفظ ضرر في الحديث نكرة في سياق النفي فتعم كل ضار سواء أكان واقعا أم متوقعا. وحديث لا ضرر ولا ضرار أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الشيخ الألباني لشواهده، وجزم الإمام مالك في الموطأ بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل له عمومات الشريعة: ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا، لا تضار واعدة بولدها ولا مولود له بولده، ولا يضار كاتب ولا شهيد، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ومن تطبيقات القاعدة تحريم الخمر والمخدرات والدخان لضارها، ومنها تحريم الوصية لوارث لأنه يضر بقية الورثة، ومنها تحريم الوصية بأكثر من الثلث لأنه يضر الورثة، ومنها تحريم الإضرار في الرجعة في النكاح: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لو عمد بعض التجار إلى شراء طعام يحتاجه الناس فحبسه عن الناس ليبيعه عليهم بغلاء، فما حكم فعله؟ لا يجوز فعله، والدليل على هذا: لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز فعله، ولولي الأمر أن يأمره بالبيع لإزالة الضرر عن الناس. من اشترى سلعة ووجد فيها عيبا فله ردها وأخذ ماله لإزالة الضرر الواقع عليه. لو أن شخصا مثلا أحدث نافذة في جدار بيته وصارت هذه النافذة تكشف بيت جاره، فإنه يلزم صاحب النافذة إغلاقها أو وضع حائل يمنع من انكشاف بيت جاره، لأنه لا ضرر ولا ضرار. ثم قال: وتجلب المشقة التيسيرة، لك أن تقول وتجلب بالكسر أو وتجلب بالضم، جلب من باب ضرب وقتل، تقول جلب يجلب كضرب يضرب، وجلب يجلب كقتل يقتل. هذه قاعدة المشقة تجلب التيسير، والشريعة مبنية على التيسير، فهي كلها يسيرة سهلة. الواجب من الصلاة 5 صلوات فقط في اليوم والليلة، والواجب من الزكاة قدر يسير من المال إذا بلغ نصابه وحال عليه الحول، والواجب من الصيام شهر واحد في السنة، والواجب من الحج أن يحج مرة واحدة في العمر كله. وقد دل على أن الشريعة مبنية على التيسير أدلة كثيرة، منها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إن هذا الدين يسر. وهذا يسمى بالتيسير الأصلي. وهناك تيسير عارض هو المقصود بهذه القاعدة، وهو أن المشقة الطارئة على بعض المكلفين في بعض الأحيان توجب الترخص والتيسير، وهذا معنى قولهم المشقة تجلب التيسير. فإذا طرأت مشقة غير معتادة على مكلف في وقت فإن هذا يكون سببا للتيسير عليه. والأدلة السابقة تصلح دليلا على هذا التيسير العارض. وثم أيضا أدلة خاصة من تطبيقات القاعدة، أن من لم يجد ماء جاز له التيمم، وقد قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا تيسير عارض عند وجود مشقة عارضة. ومنها أن من عجز عن القيام في الصلاة جاز له أن يصلي جالسا، ومن عجز عن الجلوس جاز له أن يصلي على جنب، لأن المشقة تجلب التيسير. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومنها أنا مريض أو سافر في رمضان جاز له أن يفطر، وعليه عدة من أيام أخرى إذا صح أو أقام. وقد قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن تطبيقاتها أن من أكره على كلمة الكفر فإنه يعذر في قولها مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا للمشقة. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال وفقه الله وعادة بشرعنا محكمة. هذه قاعدة العادة محكمة، والمقصود بالعادة كما قال القرافي غلبة معنى من المعاني على الناس، غلبة معنى من المعاني على الناس. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول العرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس، العرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. ومعنى محكمة معمول بها تثبت الأحكام على وفقها. ومعنى القاعدة أن العادة يعمل بها وتجعل حكما لإثبات الأحكام الشرعية. وقد دلت على اعتبار العرف أدلة كثيرة من القرآن والسنة، فمنها قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فهذه إحالة على ما جرى به العرف. وكذلك حديث هند بنت عتبة أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الحديث في الصحيحين، الشاهد أنه أحالها في تقدير النفقة على ما تعارف عليه الناس، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، ويروى مرفوعا ولم يصح. الصحيح وقفه عن مسعود رضي الله عنه. من تطبيقات القاعدة أن من حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا فهل يحنث أو لا يحنث؟ معنى أنه يحنث أنه فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. هذا الذي حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا هل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. كيف لا يحنث وقد سمى الله تعالى السمك لحما في قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا؟ فكيف لا يحنث؟ العادة محكمة. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. لا يحنث إعمال العرف، العرف جرى على عدم دخول السمك في اسم اللحم، فلا يحنث إعمال العرف. من حلف ألا يركب الدابة فحمل على إنسان، والإنسان يدب على الأرض، فهو داخل في قوله تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ نعم أحسنت، ليش عادة الإنسان أنه للدواب؟ نعم أحسنت، بارك الله فيكم، لا يحنث عملا بالعرف، فالإنسان لا يسمى دابة في العرف. طيب، من حلف ألا يجلس اليوم على بساط، حلف ألا يجلس اليوم على بساط وجلس على الأرض، فهل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. طيب، قال الله تعالى والله جعل لكم الأرض بساطا، هذا هنا بساط الفرش. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم، لأن العرف جرى على أن البساط هو المنسوج الذي يفرش، وهذا هو مراد الحالف، فلا يحنث إعمالا للعرف. نعم، والعادة إذا خالفت الشرع لم تعتبر، فشرط اعتبار العادة عدم مخالفتها للشرع، كما قال الناظم والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري، والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. لو جرت عادة مجتمع على الاختلاط فلا عبرة بهذه العادة لأنها مخالفة للشرع. لو جرت عادة الناس على وضع المعازف في الأعراس فلا تعتبر هذه العادة لأنها مخالفة للشرع، ويعتبر في العادة التي تعتبر ألا تكون مخالفة للشرع. ومما يرجع فيه العادة صلة الأرحام، فما تعارف الناس على أنه صلة فهو صلة، وهكذا كل ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا بغير تحديد فإنه يرجع فيه العرف، مثلا إكرام الضيف، إكرام الجار، بر الوالدين، النفقة على الزوجة، المعاشرة، هذا كله يرجع فيه العرف، الحرز في السرقة، هذا يرجع فيه العرف كما قال في منظومة أصول الفقه وقواعده، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، كل ما جاء مطلقا في كتاب السنة ولم يحدد بشيء في الشرع فإنه يرجع فيه العرف. قال فهذه الخمس جميعا محكمة، هنا تمت القواعد الخمس الكلية الكبرى التي تدخل في جميع أبواب الفقه أو في غالبها، وهي القواعد التي ذكروا أن الفقه مبني عليها. ثم انتقل وفقه الله إلى القواعد الكلية الكبيرة، وبعضهم يقول الصغرى، وإنما قالوا الكبيرة أو الصغرى تمييزا لها عن القواعد الخمس الكبرى، وهي أقل شمولا واتساعا من القواعد الخمس. فقال لا ينقض اجتهادنا بالمثل، هذه قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد بذل الجهد، والمقصود به هنا المعنى الاصطلاحي الذي يذكره الأصوليون، وهو بذل الوسع في استنباط حكم شرعي. قال في المراقي في تعريف الاجتهاد بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا. والنقض هو الإبطال، ومعنى قولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أن المجتهد إذا كان له اجتهاد أفتى به أو قضى به أو عمل به في خاصة نفسه ثم تغير اجتهاده، فإن اجتهاده الجديد لا يبطل الحكم الناشئ عن الاجتهاد الأول، لكنه يعمل بما أداه إليه الاجتهاد الثاني للأول. وقد حكي على هذه القاعدة اتفاق العلماء، حكاه الزركشي في المنثور وغيره. ويدل القاعدة ما ورد عن عمر رضي الله عنه في المشركة، المشركة هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم، هذه المسألة معروفة عند أهل الفرائض بالمشركة. قال حكم بن مسعود الثقفي أتينا عمر رضي الله عنه في المشركة فلم يشرك، ثم أتيناه العام المقبل فشرك، فقلنا له، يعني قلنا له إنك في العام الماضي لم تشرك، فقال تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا. أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى، وقال الذهبي إسناده صالح. الشاهد في قوله تلك على ما قضيناه، فلم ينقض الاجتهاد الأول. مثلا إذا قضى القاضي في مسألة بشيء ثم تغير اجتهاده فإنه لا ينقض اجتهاده الأول، يعني لا يرجع إلى أصحاب القضية الأولى ويقول لهم قد تغير اجتهادي فأعيد الحكم بينكم على الاجتهاد الجديد، لا، يمضي الاجتهاد الأول ولا يبطله ويعمل فيما يأتي باجتهاده الجديد. تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا. المشركة كما سبق هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم. المالكية والشافعية قالوا بالتشريك، والحنفية والحنابلة قالوا بعدم التشريك. من تطبيقات القاعدة أن من اجتهد في جهة القبلة فصلى إلى جهة ثم تغير اجتهاده، اجتهد مثلا في جهة القبلة في صلاة الظهر وهو مسافر، فظهر له أن القبلة إلى جهة فصلى إليها، ثم لما حضر وقت العصر اجتهد فأداه اجتهاده إلى جهة أخرى غير الجهة الأولى التي صلى إليها الظهر، فهنا هل تلزمه إعادة صلاة الظهر أو لا تلزمه؟ لا تلزمه. نعم، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لا تلزمه الإعادة لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وقريب من هذا ما حصل للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكأت عين القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأين تولوا فثم وجه الله، أخرجه الترمذي. وليس هذا خاصا بقضاء من المجتهد أو فتيا، بل ولو كان اجتهادا عمل به في خاصة نفسه، مثلا مجتهد أداه اجتهاده إلى أنه لا يجب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء، فكان ربما اقتصر على مسح بعض رأسه مثلا، ثم هذا المجتهد اجتهد فصار إلى القول بوجوب تعميم الرأس بالمسح مثلا، وأنه إذا لم يعمم رأسه لم يصح وضوءه، فإنه لا يطالب بإعادة الصلوات التي صلاها ولم يعم فيها رأسه بالمسح. لماذا؟ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهنا مسألة مهمة، وهي أن محل القاعدة وموضع إعمالها في اجتهاد لم يخالف نصا صريحا من كتاب أو سنة ولم يخالف إجماعا ثابتا. أما إذا كان الاجتهاد مخالفا للنص الصريح أو للإجماع الثابت فإنه ينقض للقاعدة الأخرى، وهي لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، أي لا يجوز ولا يصح أن يجتهد مجتهد في مسألة ورد فيها نص صحيح صريح من كتاب وسنة أو ورد فيها إجماع ثابت. فلو اجتهد مجتهد فقال إن المطلقة الرجعية يشترط رضاها لصحة رجعتها، فهذا الاجتهاد ينقض. لماذا؟ لأنه مخالف للنص الصحيح الصريح، هو قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ومثله لو اجتهد مجتهد فقال إن البينة تطلب من المدعى عليها واليمين تطلب من المدعي، فهذا الاجتهاد مخالف للنص فينقض، ويكون هذا الاجتهاد المخالف للنص أو للإجماع غير معتبر، لأنه ظنه بان له فيه خطأه. ومن القواعد الفقهية لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. هنا أدركنا الوقت فنقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.